اللهم يا اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا دليل الحائرين ويا ناصر المستضعفين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمثالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا الله اللهم لولاك ما كنا ولا بقينا نحن الذين جاءوك مسلمين هبنا العلا واجعل عدانا الدونا ليس عدانا لك بمعجزينا بفضلك قبلنا على ما فينا كن ناصرا لنا وكن معينا كن ناصرا لنا وكن معينا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم يا من ترى مكاننا ويا من تسمع دعاءنا ويا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم فرج الهم عن العراقيين اللهم فرج الهم عن العراقيين اللهم فك قيد المعتقلين اللهم كن لأهلنا في العراق، اللهم إنك ترى مكانهم، اللهم وأنت أعلم بحالهم منا، اللهم كن لهم يا الله، اللهم مدهم بمدد من عندك يا الله، اللهم شاف مرضاهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم شاف جرحاهم، اللهم وتقبل شهداءهم، اللهم كن لهم يا الله يا رجاءنا يا رب الأرباب، يا رجاءنا إذا سالت على أرض العراق دماء الأطفال والشباب، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.